يكون مش اسم الإشارة أو اسم الإشارة أو ثلاثة نعم الضمير وإعادة المبتدأ بلفظه اسم الإشارة نعم الرابع نعم عموم يدخل تحته المبتدأ. طيب مثال العموم الذي يدخل تحته المبتدأ خزرج زيد نعم الرجل تمام. متى تستغني الجملة عن رابط؟ إذا كانت نشان إذا كانت نفس المبتدأ في المعنى إذا كانت نفس المبتدأ في المعنى فإنها تستغني بذلك عن الرابط. مثال ذلك نطق الله حسن. طيب أعربها. نعم لا نعم منع نعم الله اما نطق نطق مضاف نطقي نطقي مضاف ولا نطق مضاف نعم نعم مبني مبني على في محل محرف خبر المضاف اليه يكون محرف مبتدا خبر المبتدا في محل جر بالإضافة. طيب الله اعرب على كلام المؤلف على كلام المؤلف الله مبتدا نعم مبتدا ثاني مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره نعم حسبي خبر مرفوع علامة خبر ايش خبر المبتدا الثاني علامة رفع الضمة مرفوع مرفوع علامة رفع الضمة المقدر على ما قبل مقدر على الياء منع ظهورها على ما قبل أن أتكلم نعم منع من ظهوري منع من ظهوري اشتغل سعد لا تنم والجملة في محل رفع الخبر حسب مضاف حسب مضاف الله أكبر نعم أليا حسبي أليا أليا مضاف إليه مبني على السكون في محل جر بالإضافة والجملة الله حسبي في محل رفع خبر بالمبتدأ الأول ولا نقول الرابط كذا لا نعم لأنها لا تحتاج إلى رابط. طيب هل هناك وجه آخر غير ما ذهب إليه ابن مالك؟ وجه آخر أن نعرب الجملة التي تلي نبقي أن نعربها كأنها مفردة خبر أن نعربها نعم أن نجعل الجملة بمنزلة المفرد نقول نبقي مبتدأ نبقي مبتدأ صح والله حسبي خبر المبتدا. طيب استمر الله مبتدا إيه نعم نطقي مبتدا والله حسبي خبر المبتدا مرفوع مرفوع على مترفع علامه رفعه الضم المقدره على اخره منع من ظهورها كونها جمله لا الحكايه زين وهذا قلنا انه اسهل والخلف كما قلت قريبا من اللفظ قريبا من اللفظ يعني يشبه الخلاف ما الذي رفع المبتدا وما الذي رفع الخبر يعني الأطائلة تحته كثيرا